حديث بن صدو شوري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجت من أسحازر بهم اللي بيجا عيدة الجل في غنبري صوابت خذ الابن وأبي بكر وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم عمر وعثمان خذ شخرا رازبت فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة أبن خرك بري خطبة نبيجت نبيجت كرن يا عيدة ليش تيجي خطبة خان؟